فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فأمطرت ولم يروا الشمس أسبوعا كاملا والمطر ينهمل. وفي الجمعة التالية دخل رجل أو الرجل الأول قال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعوا الله تعالى يمسكها عنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس. فهذا طلب دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا استغاثة به. وبهذا يعرف أن هذه الشبهة التي لبس بها هؤلاء شبهة لا تنفعهم، بل هي حدة ضاحضة عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن تأتي الرجل الصالح، أن تأتي لرجل صالح تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك، وهذا حق، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك ديدنا له. كلما رأى رجلا صالحا قال ادعو الله لي، فإن هذا ليس من عادة السلف رضي الله عنهم، وفيه اتكال على دعاء الغير. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه كان خيرا له، لأنه يفعل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن الدعاء من العبادة كما قال تعالى ادعوني أستجب لكم. والإنسان إذا دعا ربه بنفسه فإنه ينال أجر العبادة ثم يعتمد على الله عز وجل في حصول المنفعة ودفع المضرة، بخلاف ما إذا طلب من غيره أن يدعو الله له فإنه يعتمد على ذلك الغير، وربما يكون تعلقه بهذا الغير أكثر من تعلقه بالله عز وجل. وهذا الأمر فيه خطورة، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا طلب الإنسان من شخص أن يدعو له فإن هذه من المسألة المذمومة، فينبغي للإنسان إذا طلب من شخص أن يدعو له أن ينوي بذلك نفع ذلك الغير بدعائه له، فإنه يؤجر على هذا، وربما ينال ما جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثله. يبقى هنا الإنسان دعا لغيره بظهر الغيب دون أن يطلب منه. وبالمناسبة حديث لا تنسانا يا عمر من صالح دعائك، يعني تكلم فيه أهل العلم، وهو حديث لا يصح. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبل ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعهم إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضهم أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العباد والشرك لو كانوا يفقهون؟ قال العلامة العثيمين وقولهم ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. والجواب عن هذه الشبهة أن جبريل عليه السلام إنما عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم به، فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم بما أعطاه الله تعالى من القوة، فإن جبريل كما وصفه الله تعالى شديد القوى، فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمرهم أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم ضرب المؤلف بهذا مثل الرجل الغني أتى إلى فقير فقال هل لك حاجة في المال من قرض أو هبة أو غير ذلك، فإنما هذا مما يقدر عليه، ولا يعد هذا شركا. ولو قال نعم لي حاجة أقرضني أو هبني لم يكن مشركا. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله سنفرغ من هذه الرسالة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، ونقرأ قراءة سريعة شرح الأصول الستة فإن فيها فائدة عظيمة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.